كثرة التكلف في الحياة يزيد التعقيد، والبعد عن البساطة يزيد التعب، والراحة كل الراحة في البساطة. إبراهيم بن أدهم رضي الله تعالى عنه كان محباً للقصور وللفراش الوثير وللنعم والطعام والشراب، وفي يوم من الأيام صدرت من الخادمة عنده كلمات دخلت إلى صميم قلبه فأثرت به فتاب، فذهب إلى بيت الله الحرام. عندما اعتكف هناك استشعر باللذة، مع أن الطعام بسيط والماء بسيط والحالة بسيطة أمام القصر، لكن اللذة بالبساطة. قالوا له: يا إبراهيم، أتترك قصراً جميلاً كبيراً وتجلس هنا؟ قال: الآن في قلبي سعادة لو يعلم بها الملوك لقاتلوني عليها بالسيوف. ثم قال: إلهي، تركت الخلق طراً في هواك، وأيتمت العيال لكي أراك، فإن قطعتني في الحب إراباً لما حن الفؤاد إلى سواك. إلهي، عبدك العاصي أتاك مقراً بالذنوب وقد دعاك، فإن تغفر فأنت لذاك أهل، وإن تطرد فمن يرحم سواك.